مرت الأيام كم خيال أحلام انطوت آمال كم رواها غرام مرت الأيام كم خيال أحلام وانطوت آمال كم رواها غرام مرت ومرت نعيم مرت ومرت نعيم كان ظني فيه يطول لكنه مر سريع خلف وراه هموم خلف وراه هموم آلام ما بتزول ما بين أرق ودموع ما كان جزايا أهين ما كان جزايا أهين سمير يبقى الليل هوانا لسه ربيع ما كان جزايا أهين ما كان جزايا أهين سمير يبقى الليل وأنا لسه ربيع ذكرى بالوان ذكرات كمال ذكرات غير العذاب الوان لو أستطيع أنساك أو أعرفك سلوان لو أستطيع أنساك أو أعرفك سلوان ما كان ملكني هواك يا ليت هواك كان ما كان ملكني Yeah.